بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية: آداب المسجد. آخر فقرة المرة الماضية، لو واحد قال ارتفع من السجود وقال الله أكبر، إنه لا ينبغي ذلك، هي فيها كراهة تحريمية؟ شو هي؟ ما فهمت الفقرة الأخيرة. نعم. ولو رفع رأسه من الركوع ولم يقل عند رفع سمع الله لمن حمده، لا يأتي به بعدما استوى قائما. السؤال، لو أتى به ما الحكم؟ لا يضره، لا يضر، لأنه ليس بقرآن، ذكر. هذا مما يعني الخطب فيه يسير إن شاء الله. آداب المسجد. قال بعض العارفين: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولذلك ينبغي أن تتأدب بأداب المسجد حيثما كنت، لأن الأرض كلها مسجدا وطهور. هذا على سبيل الإشارة وليس على سبيل الحكم الفقهي يعني. وفي الحقيقة يتأدب مع الله عز وجل، الأرض أرض الله. ليس للمقرر بدرس في المسجد أن يمنع غيره. بدك تعمل درس خاص، اعمله بالبيت. إذا عملته بالمسجد ينبغي أن لا يمنع أحد من حضوره من شاء. أنت ممكن ما تخبره، لكن إذا جاء ودخل ما تستطيع تمنعه، هذا بيت الله، ليس بيتك ولا بيت أبيك. يكره إغلاق باب المسجد إلا لخوف على متاعه. الأصل في أبواب المساجد الآن تبقى مفتوحة، إلا لخوف على متاعه، يعني على متاع المسجد يعني، مو على متاعه الذي وضعه في المسجد. هيك واحد نعم مرة صار يبيع خضرة، المساء يفوتن على الجامع، سحاحير صناديق يفوتن على الجامع، يبيتهم بالجامع. والتدبير في الغلق لأهل المحلة، يعني أهل المحلة يتخذون للمسجد قيما أو خادما. شو هلا بيساوي لجان أوقاف؟ بيحطوا خادم ومؤذن وقيم ومشرف. فإنه إذا اجتمع على رجل وجعلوه متوليا بغير أمر القاضي يكون متوليا. قال: الجماع فوق المسجد يعني على سطحه، والبول والتغوط مكروه، يعني في ضمن حدود المسجد، لأنه مسجد. استعمل هيك عبارة. لأنه مسجد إلى عنان السماء وإلى تحت الثرى، يعني إذا وقفت الأرض مسجدا فهي مسجد كما يقولون من سابع أرض لسابع سماء، إذا صح التعبير. فكلها مسجد. كنا في جامع بلال ندخل من إلى قبو المسجد، معهد الفتح، بعض الصفوف تحت المسجد مباشرة، بعضها في توسعة، لكن المرور حيكون من ضمن القبو اللي تحت المسجد. فكانوا ينبهون على أنه لا يجوز يعني أن يكون، لا يجوز أن يدخله وهو جنوب حتى لو كان قبو، ينبه المشايخ لذلك. حتى لو أنه مثلا كان صفه جوا بيمر مرور، ممكن على مذهب السادة الشافعية إذا أمن التلويث يعني يمر مرورا للحاجة. عاملين كانوا يعني مثلا بالحمامات الموضعات عاملين نعم مكان خاص للاغتسال، ربما واحد مثلا جاء جنوبا أو ربما نام فحصل معه شيء يعني يغتسل. المسلم أول شيء بيهتم بأمور طهارته وصلاته. واحد حدثني انه مره كان الشيخ شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي الله يرضى عنه يقرئه في الدرس، يعني يجعله يقرر يقرأ الدرس والشيخ يشرح، سموا معيد أو نحو ذلك. الشيخ اللي قرأ فلان، فمرة من المرات جاء الشيخ لم يقل له، قال لرجل آخر فلان اقرأ، وهو حزن زعل أم يقرأ فقه يعني كان. أخذ على خاطره ليش كل مرة الشيخ بيقول اقرأ، شو عامل أنا اليوم؟ وهم بعد شوي مرت كلمة جنابة فتذكر أنه على جنابة، مو هيك؟ لما تذكر قام صرخ في الشيخ قال له فلان مو تغسل قدام طلاب الله، الشيخ هو حكالي سبحان الله. يعني الشيخ في الأول ما قال له، لكن لما يعني أخذ على خاطره وبعدين مرت كلمة جنابة فتذكر في يعني هيك مجرد خاطر جاء تذكر أنه جنوب، الشيخ نادله قال له قوم تغسل سبحان الله. حدثني مرة أنه كان عم يقرأ قراءات على سيدنا الشيخ عبد الرزاق، فعنده وقت مخصص كل يوم يعني ما بيفرط فيه. قالت له أمه الصبح الله يرضى عليك بدي توقع لي ورقة من المختار، فقال له بدي روح لعند الشيخ. قالت له برضاي عليك تروح توقع، قام راح وهو كاره يعني، راح وقع الورقة رجع ضاق الوقت عليه. قالت له أمه حاطة الأكل، قالت له تعال تقبر قلبي، قال الشيخ تعال كول إيه. أما دار وشه ومشي وخبط الباب خبط، قال له ما بده يتسمم خبط، هو عم بيحكي عم يعترف الرجل إيه سبحان الله. أهل العلم هو يعني ما شاء الله، كان طالب إيه. وصل لعند الشيخ سبحان الله، لما دخل عند الشيخ قام الشيخ صرخ فيه بوشه قال له بدك عصايتين الشيخ، قال له روح صالح أمك، ما حكى ما في تسميع اليوم، ما رضي يقرأ له الشيخ يقرأه سبحان الله. حتى رجع لعند أمه قال له والله هيك سيدنا قال لي وهيك، وقعد يبوس إيديها الله يخلي لنا الشيخ الله يديم علينا سبحان الله. شفتوا الكتاب تبع كرامات العلماء المعاصرين، كتاب جمعوا فيه من كرامات الشيوخ يعني أهل الزمان، سيدنا الشيخ عبد الرزاق، سيدنا الشيخ أديب كلاس، الشيخ حمدي عرابي، عدد من الأفاضل يعني من أهل هذا الزمان أهل هذا العصر، الشيخ أحمد الفاضل حفظه الله. حتى لا يظن أن أرباب هذا الشأن قد ذهبوا، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. نعم، إذن هذه الأشياء مكروهة فوق المسجد يعني وتحته في قبوه يعني. هاي المسألة صار فيها يعني مشكلة وقت تهجير الناس، لما الناس تهجرت وسكنت في المسجد فصار في حرج كبير يعني، يقعد شهر وشهرين وخمس أشهر يعني هو وزوجته، فيجوا يسألوا أنه شو بده يساوي ماذا يفعل. طبعا لا نفتيه إلا بالحرمة، لا يجوز هذا، لكن احنا مو شغلتنا شو رب العالمين حيحاسبه يعني، من فعل هذا فليستغفر الله وليتوب اليه. تمام، لا يجوز، هذا مسجد. قال نعم لو جعل تحته سردابا لمصالحه، مثل ابو مثلا قبو لا للصلاه جعل وانما لمصالح المسجد جاز، لكن ينبغي طبعا الاجتناب يعني. هاي فيها رخصه، هاي المساله والله رخصه كبيره، قبو يعني عملوا له مصالح المسجد مثلا لا مسجدا، ففيها رخصة والله. ممكن انه مثلا اتخذوه بيتا مثلا للامام، هي الامام بيسكن في القبو، لكن شرط ان لا يكون مسجدا للصلاة، مو يكون مسجد وقالوا له اسكن فيه، هو مشكلة. اما هو اتخذ هذا القبو لمصالح، من اساس للمصالح، جعل فيه معهد او جعل فيه مثلا تدريس أو جعل فيه أشياء يعني، مثلا وضعوا مثل مستودع أو سكن للخادم أو للإمام، صار يعني في رخصة، أو أنه مثلا يعني تعاطى الأشياء البشرية يعني فيه. وكره اتخاذه طريقا بغير عذر، في طريق يعني استطيع مر من أفل الجامع الأموي من الحميدية على النوفرة، تعرفوا حميدية والنوفرة مروا بتروح من الأبابية، أما لا ليش لحتى لفها اللفة فوت من باب المسكية وبطلع من باب النوفرة دغري. ما بعرف هلا فتحوه ولا لا، المهم كان مفتوحا، فلا يجوز أن يعتاد هذا. قال كره ويفسق، ولا يفسق بمرة أو مرتين إلا إذا اعتاده، اعتياده يعد فسقا. لكن بقى ترى هذا في حكم المسجد، يعني الفناء، فناء المسجد، بده يجي كلام عن فناء المسجد انه له حكم الحرم ولا ما له حكم الحرم. لا، ما في تحت المسجد نفسه مواقف سيارات، تحت المسجد، المسجد تحت الساحات في. نعم. ولو دخله فلما توسطه ندم، قيل يخرج من باب غير الذي قصده، وقيل يصلي ثم يتخير في الخروج، وقيل إن كان محدثا يخرج من حيث دخل إعداما لما جنى. لو أنه تاب إلى الله ونوى الاعتكاف وفعلا حصل في قلبه ندم ما تعيده وكمل طريقه، إن شاء الله ما في حرج عليه. وقدمنا أنه لو نوى الاعتكاف حين دخوله لا بأس به، يعني هو يمر، يعني عم يختصر مسافة منيحة يعني في المرور، وينوي الاعتكاف ويمكث هيك، يعني كل ما مشى كم خطوة بوقف هيك سبحان الله وبحمده عدد خلقه. بالعكس هو كان يعني يحب، يعني كان هو عنده استعداد يذهب، لكن قال لا بكسب أنا عبادة في ضمن المسجد، فوت وصلي ركعتين أو أدخل وأذكر الله في المسجد وأعتكف، فقصد هذا. ويخرج بها عن الفسق وإن لم يمكث، بل تكفيه السكنات بين الخطوات، وأنه يعني وتقدم أنه إذا تكرر دخوله تكفيه التحية مرة. هو ساكن ضمن المسجد، كل ما فات وطلع بده يصلي تحية المسجد، إذا هيك بده الله يهني كون هذا فأعني على نفسك بكثرة السجود، لكن إذا ما فعل هذا ما عليه حرج، مرة واحدة تكفي. يعني كل ما خرج خروج أساسي، يعني خروج أصلي، مو إنه التردد، راح والله هو مثلا ساكن هون نزل على بيروت ورجع يصلي لك ركعتين، أما فتت وطلعت يعني طلعت وفتت يعني لبرات المسجد، إذا هذا الخطب فيه يسير. ويكره إدخاله نجاسة في المسجد، طبعا الكراهة كلها تحريمية يعني، لكن لما بيقول لا بأس به بتكون تنزيهية. ويكره إدخال نجاسة في المسجد يخاف منها التلويث، ولا يدخله من على بدنه نجاسة. كذلك قذر كمان، بعض الناس يعني في بعض الأماكن يكون فيها قذر، ربما أسواق أو ربما مكان تصليح، سأل الجن الشيخ يا لطيف طلع على لسانه شعر، يقول له آثم، يقول له هذا اللي بيفوت على البيت بالشحم والزيت ومصلح سياراته بيفوت، حاطي لكم حبي البس عباية، ما يرضى يلبس عباية. الشيخ يقول له آسم آسم آسم. سبحان الله، الله يتوب علينا. كمان هذا الزمان صار واحد لما بينبه الناس ينفرون، صار لأنه يعني في قلة دين وفي تساهل، يعني ما بدك ما حد خلاص بيبطل يصلي ربما. فأحيانا الإنسان عم يصير تحمل الأذى في بعض الأحيان، يعني إنسان يعني مرة هيك ومرة هيك، بالترفق والتلطف تذكير دائما إن شاء الله يكونوا خير. أسواق مثلا كلها بيشتغلوا باللحمة والخضرة، فوت كل واحد ريحة شكل عن المسجد، مشكلة تصان المساجد. ولا يجوز الاستصباح بدهن نجس فيه، يعني مثل الزيت، كانوا يضعون الزيت في السرج، مثل هلا مثلا بيقول له بيعطيه مال ربوي بيقول له اشتري فيه مازوت للجامع، هذا أشد من النجاسة. أو بيقول له ابني فيه، ابنه فيه مراحيض، المراحيض أطهر من مال الربا، المراحيض بما فيها أطهر من مال الربا. نسأل الله العفو والعافية. هذا من قلة يعني الدين، يعني يعطي المال الخبيث للمسجد. قريش كانوا يعبدون الأصنام وما رضوا أن لما جددوا بناء الكعبة ما رضي أنه يجعل في بنائها مهر بغي ولا مال ربا ولا شيئا من هذا، صانوها عن المال الحرام. لذلك لما قصرت النفقة شو عملوا؟ حطموا البيت يعني قسموا يعني صغروا نعم مساحته وعملوا الحطيم حتى يبقى أو الحجر حتى يبقى حدود البيت تبقى معروفة. يجي واحد هلا بيدعي الإسلام وكمان بده كمان يعظموه بيقولون إيه عمروا فيها مادنة اكتبوا على نفقة المحسن أنا محسن هذا هذا عين الإساءة. لذلك نجد المساجد سبحان الله مساجد مبذول عليها عشرات بل مئات الملايين ولا يصلي فيها أحد. تلاقي خف يصفي يعني تلاقي الهواء عم يصفر فيها ما في أحدا. والله في مسجد نعم في بعض الأحياء عجيب عجيب مكلف بتشوفه أنت قلبي هذاك لما كان المسجد يكلف مليون أو مليونين وثلاثة مكلف كان شيء 100 مليون 120 مليون. تجي عليه الصلوات بتلاقي 10 زلم 5 إنا لله وإنا إليه راجعون. وين الأمة؟ ما في حدا. وتروح على مسجد سبحان الله صغير تجده يعج بالناس. هي إلى أثر كبير. نحن ما لنا أنه نتهم الناس ولا هذا المسجد هيك بجوز في أسباب أخرى لكن هذا سبحان الله له أثر كبير جدا. إنه الإخلاص والحلال أن يكون أن تكون الأرض يعني أرض صالحة غير مغصوبة من حلال وأن يكون المال الذي بني به المسجد من حلال وأن تكون النية خالصة لوجه الله لا رياء ولا سمعة. قارن بين مسجد الضرار ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مسجد قباء الذي أسس على التقوى من أول يوم قيل مسجد قباء وقيل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام دائما يعجب الناس. ما في زحمة تروح تلاقي مسجد مليان تروح قبل بساعة ما تلاقي محل تروح قبل بساعتين ما تلاقي محل سبحان الله. مسجد قباء 24 ساعة ما شاء الله. وذاك المسجد آثاره موجودة مكانه معروفة لكن حتى زيارة الناس ينفرون من زيارته حتى للاعتبار يعني لا تقوم فيه أبدا. مسجد الضرار أمر بإحراقه صلى الله عليه وسلم. فكم من مسجد للضرار بني في زماننا أو مسجد من يعني من السحت بني. لعلي ذكرتها لكم سمعتها من شيخنا الشيخ فواز الله يحفظه أنه رجل كان خادم مسجد منور القلب فعم يتفقوا بده يعملوا يمكن شمسية في أرض يعني مثل باحة في المسجد بده يسقفوها يعني يوسعوا المسجد. فواحد جاء أعطاهم مالا أو هم أن يعطيهم مالا وعدهم أنه تعالوا خذوا. فهذا الخادم منور القلب رأى في تلك الليلة أن المسجد كله فيه أكوام من العذرة الغائط في المسجد كوام كوام. فحكى لهم مهم فتشوا وجدوا أنه يعطيهم من أموال ربوية والعياذ بالله. ولا تطينوا بطين قد بل بماء نجس ولا البول فيه ولو في إناء. ذلك يعني بناء الحمامات ضمن المسجد ضمن حدود الأرض الموقوفة مسجد فيها مشكلة. قديما تلاحظ المساجد كلها كانت الحمامات بعيدة نائيا أما يقتطعوا قطعة أخي لا هذا بعيد قطعة من داخل المسجد بلغوا يعني يلغون مسجديتها ويجعلونها للقضاء الحاجة والوضوء مشكلة. نعم قال وكذا لا يخرج الريح فيه من الدبر يعني يجتنب هذا نعم صيانة المسجد فيخرج منه لإخراجه إن احتاج إليه. ويحرم إدخال صبيان ومجانين إذا غلب تنجيسهم وإلا فيكره يعني إن لم يغلب التنجيس يكره. وينبغي لداخله تعاهد نعله وخفه وصلاته فيهما. سبحان الله. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال رأى رجلا ينفض عليه في داخل المسجد يعني لما دخل بعد ما دخل هم صار ينفض عليه. قال له لو مسحت به ملحيتك لكان خيرا لك. المسجد يصانع هذا ينفضهم برا. أهل الأدب لما يعني بيكون فيه مثلا حذاء بيحمل حذاءه، كثير منهم يطبق إحداهما على الأخرى حتى يصير النعل على النعل، لك حتى ما لعله علق بهما شيء ينزل في المسجد. نعم. نعم. إقامة حدودكم. نعم. بالنسبة للعام، لا يقام في اللعام. يعني اللعام مو حد، اللعام يدرأ الحد. تمام. لعان كلام، حد اللي فيه دماء ممكن يحكم به في المسجد، لكن التنفيذ ما بيكون خارج المسجد، لا يكون في المسجد. قال وصلاته فيهما أفضل وينبغي لداخله. هون الفاصل اللي حاطينه خطأ، ينبغي لداخله تعاهد عليه وخفه. وصلاته فيهما أفضل مخالفة لليهود، يعني إذا كان المسجد فيه حصى مفروش بالحصى حصباء، لكن إذا خشيت الوثى فرش المسجد ينبغي عدمه وإن كان الطاهر. لا يكره البول والتغوط والجماع فوق مسجد البيت ولا داخله، يعني الذي يعده لصلاة النافلة ويتخذه له محرابة، هذه من السنن الميتة، قل من يفعل هذا. الله يذكره بالخير الشيخ أبو الحسن الحلبي الشام، ما شاء الله رجل فاضل، نعم ممن يعني جالس قرأ على كثير من العلماء، الشيخ ملا والشيخ حسن، إيه ما شاء الله يعني يحسبه من أهل الورع، أبو حسن الحلبي اسمه، إيه كلما يتنقل كثير الله يفرج عنه ويرزقه بيت هيك إن شاء الله قريب من دائما يسأل الله أن يرزقه قريب بيت قريب من الجامع الأموي، اللهم آمين. تنقل كثيرا في الأحداث هي، ذهب بيته كان بداري أظن، يتنقل اللي في 16 أو 17 بيت يتنقل، كل ما تنقل بيت زرناه في عدد من البيوت لقي أخذ زاوية من البيت، نعم حاطط له هيك جلالة خضراء، نعم وعامل فيه حاطط فيها مصحف حاطط فيها سجادة، خلاص يعني متر تقريبا ب 50 أو 60 سنتي عامل له مسجد. بعدين ربي يعني يسر له، استأجر بيت كبيرا بيتا كبيرا، جعل غرفة خاصة جعلها مسجدا. كما أمر به، نعم قال وينظفه ويطيبه كما أمر به سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فإنه مندوب لكل مسلم لا سيما النساء، أن صلاتها فيه حجرتها أفضل من صلاتها في مسجد بيتها، صلاتها في مسجد بيتها أفضل من صلاتها في مسجد حيا، صلاتها في مسجد حيا أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مبنى أمرها على الستر. بل ولا يكره ما ذكر فيه، يعني حتى لو ضمن هذا المسجد، لأنه هو في الحقيقة ليس مسجدا، لكن يعني إذا كان فيه، إذا كان يعني خارجه الأمر أو على سطحه أو نحو ذلك الأمر أخف، ما دام أنت اتخذت المسجد فينبغي صيانته عن هذه الأشياء، لكن كحكم فقهي لا يحرم حتى فيه. ولا يكره ما ذكر على سطح بيت فيه مصحف، طبعا الطبقات، طبقات البناء، ولا تقل طوابق قل طبقات، هلا أنت قاعد هون وبالنسبة سقفك بالنسبة له أرض، ما في حرج في هذا أبدا. أحيانا في بعض الأشياء ربما الإنسان يتحرج منها، ما في مانع لو الإنسان راعاها يعني لنفسه، لكن لا يلزم بها الناس. قالوا لو واحد مثلا كان يركب دابة، نعم معه مصحف، وين بده يحط المصحف؟ حطه بالخرج وركب فوق الدابة، وين صار؟ صار المصحف تحت. قال هذا تعظيم للمصحف وليس إهانة له، لو بتمحمل المصحف وعامل هيك ومش على الدابة 200 كيلومتر، هذا ما في حرج إن شاء الله عليه. حامل شنطة مثلا ووضعها مثلا في الأسفل وفيها كتب مثلا العلم، هو راكب السيارة حطها، ما في حرج عليه في هذا. لو هو أراد يعني أن يعني يلتزم ما لا يلزمه هو لنفسه، ما في مانع، هذا أدب، هذا سمعت بعض الصالحين القراء أنه ابنته كانت ما شاء الله موفقة وحفظت القرآن وبرعت فيه وجمعت القراءات. قال كانت لا تقرأ القرآن إلا قائمة حتى ما يصيب النعاس أبدا، قائمة ولا تضعه إلا عند صدرها. قال ما رأها مرة وضعتها عند بطنها إلا عند صدرها. تعظيم هذا، معلش ما عندك تلتزم أنت هذه الآداب اللي بيعظم شعائر الله، ربي يكرمه ويعظمه، لكن أنه يلزم الناس بها لا، ما في حرج. حتى قالوا لو الإنسان وضع مثلا شيء معظم مثلا من كتاب أو كتاب شرعي أو نحو مثلا في رف المكتبة، والرف الذي فوقه وضع فيه حذاء أو نحو ذلك، لا يحرم ذلك كحكم فقهي، لكن لا ينبغي، لا ينبغي. لكن الواحد لما بيعرف مستوى الحكم وشو درجة المطالبة في وجوب ولا ندب ولا استحباب، يعرف كيف ينبه ويعرف كيف ينكر إذا أراد الإنكار. المسجد المتخذ لصلاة جنازة أو عيد مسجد في حق جواز الاقتداء وإن انفصلت الصفوف. إذا كان واحد بالصحراء مثلا فلا، أو في غير المسجد يقتدي بشخص وفي فاصل بيناتهم، فاصل بعيد، لا يصح الاقتداء. أما إذا كان ضمن المسجد، الإمام في أول صف وناس قاعدين على الكراسي بآخر صف عاملين لهم صف لحاله، يصح الاقتداء. تمام. فمسجد اللي هو مصلى العيد أو مصلى الجنازة، قال له هذا هو مسجد في هذا الحكم، يعني على مبنى على التيسير الأمر، اعتبرناه مسجدا في حق صحة الاقتداء وليس مسجدا في الإلزام بأحكام المسجد، لا في حق غيره، فحل دخوله لجنوب وحائض. وكذا فناء المسجد، المكان المتصل به ليس بينه وبينه طريق. كانت المساجد القديمة كلها يعملوا لها فناء، يساو فيها بحرة ونحو ذلك، هذا فيه رخصة أيضا. لكن بده ينتبه أنه ما وقفت الأرض مسجدا، يعني كل الأرض مسجدا. نعم يجوز الاعتكاف به تبعا للمسجد. حلوة هاي الفناء، هاي شلون تعرف مسجد الأطاط مثلا، مسجد فتحي إيه شلون في مثلا ساحة وبحرة وغرف، لو اعتكف في إحدى هذه الغرف أو في الساحة إيه؟ قال هذا ملحق بالمسجد في هذا، يعني كما قلنا للتيسير يلحق به في مثل هذا ولا يلحق به في الأحكام حتى لا يكون فيه حرج. ورباط، يعني بجوز الاعتكاف أيضا في الرباط، ما يبنى لسكن فقراء الصوفية وهو الخانقاة والتكية، ومدرسة لسكن طلبة العلم وتدريس المدرس. نعم يعني يصح فيها، نعم لا يعني تلحق بالمساجد في كما قلنا في التيسير، يعني في هذه الأحكام صحة الاقتداء ونحو ذلك الاعتكاف. نعم إذا كان فيها مسجد للصلاة فحكمه كغيره من المساجد دون المدرسة، يعني ليس لها حكم المسجد في مثلا قضية مثلا دخول الجنوب، دخول الحائض. المصلى هو المصلى، أحيانا مثلا واحد بيعمر بناية فبيجعل طابق أو طبقة من الطبقات، كما قلنا لا تقول طابق وطوابق، قل طبقة وطبقات، فجعل طبقة من طبقاته مسجدا. في بعض البلدان بيلزمون فيها، هم يلزمون فيها، لكن يخشى أن تكون مقصوبة بقى. أما إذا كان هو خلاص عرف نعم فهو لحاله فرح بهذا ورتب على هذا الترتيب، صار نعم حكم المسجد لهذه الطبقة فقط لا لما تحتها ولا لما فوقها. هي فوق المسجد في القبو، مر معنا قبل شوي انه الاصل اذا كانت الارض موقوفه مسجد هيك حكمها حكم مسجد، اما اذا لم تكن موقوفه مسجدا قال لهم ابنوا مسجد هون مثلا، ابنوا مسجد، خذوا هاي الأرض اعملوا فيها مسجد، ما أوقفها، فبنوا المسجد وعملوا القبول، عملوا الأبو هذا لك للمصالح المسجد للدروس، الأمر بيكون فيه يعني يسر. والمصطبة وكمان قضية دخول الحيض يعني لحضور المجالس مشكلة، إلا إذا كان في مثل هذا يعني قديما كانوا يفكروا، لذلك كانوا يعملوا هالفناء هذا يلحقونها بالمسجد. أما هلا ما في أصلا مساجد، ما حدا عم يوقف أرض المسجد نفسه حتى يعطيك زيادة ويقول لك اعمل فناء واعمل غرف واعمل مكان للنساء المعذورة ونحو ذلك. والمصطبة التي يجعلونها بجنب الحوض حتى إذا توضأ أحد من الحوض صلى فيها، يعملوا مصطبة قدام البحر، شاب الشتاء مثلا بيكون في شمس بتوضى هيك على يصلي ركعتين دفى، شو حكمها هي؟ قال ليس لها حكم المسجد. ومثلها المصطبة التي تبنى للصلاة في الأسواق غير النافذة. أسواق غير النافذة يعني بتدخل منها أنت لما بدك ترجع، بدك ترجع بنفس الطريق مو مفتوحة من الجنبين. وفي خانات التجار، خان ضمن السوق تلاقي بوابة هيك بتفوت، بعدين بتلاقي عدة محلات هيك جوا، هذا بسموه خان، خان الحرير وخان الزيت وخان. أما المساجد التي على قوارع الطرق ليس لها جماعة راتبة فهي في حكم المسجد لكن لا يعتكف فيها، لأنه عادة لا تقام فيها الصلوات الخمس. أما إذا كانت تقام فيها الصلوات ما في مانع من الاعتكاف. في بعض البلدان بيهتموا يعني، فحتى المساجد اللي على الطرق بيحطوا لها أئمة فممكن الاعتكاف فيها. حكم المسجد هذه المساجد سيدي طويل، الاعتكاف بده يكون في المساجد اللي فيها صلوات خمس. أفضل المساجد مسجد مكة ثم المدينة ثم القدس ثم قباء، قباء بالقصر والمد منصرف وغير منصرف، قباء وقباء. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء فيصلي فيه كان له عدل عمرة، رواه أحمد والنسائي. سبحان الله بالرحلة أخ الله يجزيه خير أحب يكرمنا، ف اجا اخذنا من المطار، قال انا داعيكم لعندي على العشاء، يعني وصلنا مساء رحنا يعني وضعنا الاغراض في الاوتيل ورحنا لعنده الفندق ورحنا لعنده تعشينا عنده طلعنا فوجدنا انفسنا بجانب جامع قباء، طلع بيته الله يذكره بالخير هذا الاخ ابو محمد جلاب، فسررنا بذلك انه يلا بنروح، رحنا صلينا في جامع قباء في يعني ساعة متأخرة، بعدين قالوا خلينا نكمل عند سيدنا حمزة أبي عمارة. الحمد لله سررنا بذلك أنه كانت البداية المحبون يعني يحبون تقديم زيارة سيدنا حمزة، يجعلونه كالشفيع أو يجعلونه شفيعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الجوامع يعني بعد قباء الجوامع يعني المساجد الكبيرة، كل ما كانت المساجد قديمة بيكون فيها خير أكثر، ما منعين إنه والله مثلا 100 صلاة أو 70 صلاة ولا، وإنما نقول يعني بالنسبة للثواب المساجد الثلاثة على ما نص فيها 100,000 في الحرم المكي وفي الحرم النبوي 1,000 وفي القدس 500 وفي قباء ركعتان بعمرة وارد في هذه نصوص، وغير ذلك في 27 كنا طالعين من البيت نعم بدي روح أنا المسجد بصلي فيه كفر بطنا بعيد عن البيت وفي مسجد قريب، قال لي واحد قال لي حصلي أنا هون بالمسجد، قلت له أمشي معنا الصلاة عنا بالمسجد هذاك ب 27، قال لي هون، قلت له كمان 27، يعني ما في حرج، المساجد مستوية، ولكن قد يكون في بعض المساجد زيادة خير وزيادة بركة وبتشعر أنت أحيانا فيها بروحانية أكثر. يرجع كما قلنا إلى الحلال يعني النفق الحلال في بناء المسجد والأرض، وأيضا إلى صحة النية، تصحيح النية والإخلاص لله عز وجل. إذا وجد الإنسان قلبه في مسجد فليكثر التردد إليه، يعني فضله على غيره بالنسبة للصلاة، لأن المقصود حضور القلب مع الله عز وجل في الصلاة. نعم. والمساجد القديمة فيها خير كثير، لأنه كما قال يبقى المكان على أثار معطرة، كم دخلها من الصالحين، ربما من السلف، ربما هذا مسجد عمري من عهد سيدنا عمر، مساجد يعني قديمة جدا فيها خير كثير، كم دخلها من الأولياء الصالحين، فيها أنفاسهم، مثل الجامع الأموي مثلا في الشام ما شاء الله، قال عارفون قالوا لا يخلو من الأولياء ليلا ولا نهارا. ثم مساجد المحل، يعني الحارات المحلة، نعم الأحياء يعني. ثم مساجد الشوارع، ومسجد دمشق هو من المساجد والجوامع القديمة، وقيل أول من بنى جدرانه الأربعة هود عليه السلام، وفيه رأس يحيى بن زكريا عليهما السلام، وهو المراد بوادي التين المذكور، والتين والزيتون على قول كثير من المفسرين، وهو المعبد القديم الذي تشرف بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصلى فيه الصحابة الكرام. قال سيدنا سفيان الثوري رضي الله عنه: إن الصلاة في مسجد دمشق 30,000 صلاة، فهو أقدم مساجد دمشق وأجمعها وأفضلها. والله أعلم يعني بهذا، هل يفضل على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا بعيد. ونحن نقول فيه خير كثير وفيه بركة عظيمة. نعم. كاتبين على السقف، الزخرفة تبع السقف: الله أكبر، إن هذا المسجد من عهد هود قد تأسس معبدا، طرقت عليه طوارق فتهدمت منه الدعائم ثم عاد مشيدا، ما أحرقته النار إلا استدركت همم الملوك بناءه فتأيدا، قد تم تجديدا بعهد مليكنا عبد الحميد أعز سلطان بدا. كاتبين بالسقف. كنت مرة جالس على يمين شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي الله يرضى عنه، في يعني لما ضعف جسمه وصوته فكنت أبلغ عنه. الشيخ ما شاء الله يعني ضعفت جسمه لكن همته وذاكرته ما شاء الله بقيت في ريعان الشباب. الشيخ ما عم يطلع صوته يعني إلا يعني بضعف، فذكر المسجد سبحان الله، فذكر الأبيات، هذه الأبيات وأنا لا أحفظها، فبدي بلغ ماذا أفعل؟ سبحان الله، أعرف أنها مكتوبة على السقف يعني، فقلت لهم ذكر شيخنا أبياتا، من أرادها فهي مكتوبة على السقف يروح. قال لي الشيخ نجم شلون تخلصت منها يعني؟ قال لي واحد، قال لي انه هلا قلت شلون بدهني، شلون بده يرويها، يا ترى حافظها ولا؟ بعدين حفظتها، كان عندي على ورقه كاتبها سيدنا الشيخ عبد الرزاق بايده، كاتب يمكن منها بيت او بيتين بايده، وبعدين كملت انا. ومسجد أستاذه لدرسه أو لسماع الأخبار أفضل من الجوامع، أخبار الأحاديث يعني وما بعدها، أفضل من الجوامع وما بعدها، يعني في مسجد كبير جدا وفي مسجد في درس، لا أروح المكان اللي في الدرس. ومسجد حي أفضل من الجامع الذي جماعته أكثر، ليش؟ لأنه وفاء لمسجد حيه، يعني من حقه أن تعمره. بل لو لم يكن لمسجد منزله مؤذن فإنه يذهب إليه ويؤذن فيه ويصلي ولو كان وحده، لأن له حقا عليه فيؤديه، لكن ما يترك الجماعة، يصلي في نوافل، يصلي فيه، أو إذا صلى في جماعة يعني إذا صلى فيه يصلي جماعة مع أهله وأولاده. فإن كان في حيه مسجدان يذهب إلى أقربهما، أو يذهب يصح الوجهان، يذهب إلى أقربهما. ذكر بكتاب جامع الدروس العربية الشيخ الغلايني إنه إذا كان فعل الشرط ماضي يعني يجوز عند البعض عدم الجزم في الجواب. إيه الله يجزي خير، أنا من زمان سامعة سبحان الله يعني ماني متذكر وين. الله يذكر أخ اسمه شيخ مجد، مجد فاخوري أهل القرآن تعرفه. الله يذكر طالع عنا، بعث لي إياها الصورة من جامعة الدروس العربية، إنه يجوز يذهب إلى أقربهما، فإن استويا فهو مخير. إن كان في حي مسجدان يذهب إلى أقربهما أو يذهب إلى أقربهما، فإن استويا في المسافة فهو مخير. وما في مانع أن يذهب إلى البعيد مع وجود القريب، لكن عم يحكي على الأولوية. فإن كان جماعة أحدهما أكثر، فإن كان فقيها يذهب إلى الأقل جماعة لتكثير جماعته بسببه. في جامع صار يعني قل طراقه ورواده، هو فقيه متبوع، بيروح بصير الناس بيلحقوه حتى يعمر المسجد. الله يرضى عن سيدنا الإمام أبي صالح عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، أعطى علينا من بركاته. انتقل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لأنه كاد ينقرض، فلما انتقل إليه كثر من دخل في المذهب الحنبلي تحنبل، وأحيي المذهب بعد أن كاد يموت. الله يرضى عنه سيدنا الباز عبد القادر. وإن لم يكن فقيها يذهب إلى حيث أحب، وهذا كله إذا لم يكن إمام أحدهما زانيا أو أكل الربا أو يلحن في القراءة، فإن كان كذلك يذهب إلى الآخر حتى ولو كان من المساجد الثلاثة. إذا كان يعني إذا كان يلحن بحيث يبطل الصلاة ما يصلي وراءه. مشكلة والله في بعض الأئمة في بعض المساجد المفضلة ربما يعني ربما يفسد الصلاة بقراءته أحيانا، مو كله لا، لعلهم صاروا ينتبهون إلى هذا، لكن قديما كان في بعض الأئمة مشكلة. يعني مرة شيخنا الشيخ عبد الفتاح الله يحفظه، نعم، في الصلاة صلى في الحرم النبوي، بعد ما خلص قام وأعاد الصلاة، لعله كانت صلاة فجر أو نحو ذلك، يعني انتبه عليه جاره. اللي عم يقرأ الإمام ولا الطا اللي طا ولا الطا، أطلع مع طاء خالصة. اللي بجانب يسلم عليه، باين عليه أنه رجل ذو شأن هذا الرجل اللي بجنبه، فالشيخ تعرف عليه فقال له أنه ليش شو صليت هلأ أنت؟ قال له أعدت الصلاة. قال له ليش؟ قال له لأنه القراءة مو صحيحة. قال له معقولة مو صحيحة؟ قال له أنا مفتي دمشق شيخ. قال له أنا مفتي دمشق وبعرف شو عم أحكي يعني. فقال له هذا كلامك سيصل إلى أعلى المستويات، وأنا يعني إلي هون شأن وإلي كذا، وأعطاه كرته للشيخ سبحان الله. فالمهم قال أنا يعني أهلا وسهلا، راحت القصة يعني. بعد مدة جاء الشيخ صلى، فكان نفس الإمام، فكان يتحامل على نفسه يعني بالزور حتى يطالع الضاد، يعني باين عليه أنه حدا منبهه يعني. سبحان الله، الله يجعلنا من يصلحون ما أفسد الناس. وظن أن الشيخ أنه قال بعد مدة أنه اتصل فيه وقال له أنا فلان وبلغت كلامك. هلأ مشكلة والله، لا تكاد تجد مسجدا ترتاح في الصلاة فيه، إما مشكلة بالقراءة وإما مشكلة في مسح الجوارب وإما مشكلة في يعني شو بدك تساوي، حتى يتحير الإنسان يقول يا ترى صلي بالبيت أفضل ولا في المسجد. مشكلة والله. يستحب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها، يعني أن يذكر الله جماعة. حتى السلف اختلفوا في هذا. زمان التابعين كان في أحد أئمة التابعين اسمه خالد بن معدان، كان في الشام وكان يجمع الناس على إحياء الليالي. إلى حد الآن أهل الشام هكذا يعني، من يوم مبتدعين معناته. فيجمع الناس في الليالي المباركة والمواسم المباركة، لأنه وجد ضعف الهمم لإحياء الهمم يعني وإذكائها. فما في مانع بعض الناس يعني يهول هذه المسألة ويجعلها كأنها من الكبائر وبدعة ضلالة. قال إلا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصل أو قارئ، ما يصير مبالغات مثلا بالإذاعة يشوشوا على حتى على مجلس العلم. إذا جاهل واحد لا يتصرف تصرفات عجيبة ويعادون العلماء من أجل هذا. ذكر بعض الصلاة فيه أثر مزبوط إنه بعد صلاة الجماعة. نعم الجهر بالذكر نعم فيه أثر. بعض الناس بيقولوا طب إنه يفرق بين الذكر الجماعي والاجتماع على الذكر. لا ما هيك أصلاً يقولوا طب كيف نقطع نذكر جماعة وفي ناس يمكن يكونوا مسبوقين إنه هيك مفتش. لذلك عم يقول نحن عن ناعم. الناعم لزمان النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في مسبوقين، في مسبوقين لكن مقصود أنه لا يبالغ بحيث يصل إلى حد التشويش أو التهويش. وهذا إذا خلى أيضا عن الرقص والغناء واجتماع المرد الحسان والتصفيق وإلا فيحرم. ينبغي التنبؤ إلى هذا كثيرا في هذا الزمان. بعض العارفين قال أنا أرى الشياطين فيه مثل هذه المجالس. قال والله أنا رأيت الشياطين وتقوم وبتعود مبالغات وضوجة يعني ينبغي التنبؤ إلى مراعاة هذه الآداب. إذا كانت جلسة الذكر حلقة الذكر نعم تراعى فيها هذه الآداب بسم الله فيها الخير الكثير إن شاء الله، كما كان العارفون ساداتنا أهل الله القوم السادة الصوفية يراعون هذه الآداب. ومنهم من يؤثر الآن في زماننا أن يقام مجالس الذكر، نعم مجالس الحضرة، مجالس الذكر والتهليل، نعم اسم المفرد تقام، نعم وهم جالسون، وهذا أحسن. لأنه لما يقومون بصير بعض الناس العامة الجهلة بصير عندهم مبالغات وبينط زيادة، نعم بصير ببالغ. فينبغي العناية بالألفاظ والمعاني والآداب. وقضية الرقص والغناء والآلات الموسيقية واجتماع المرد الحسان كمان ألا بيطالعوا بيكون يعني عليه يعني مساحات جمال وبيطالعوا قدام الناس وخلي ينشد وخصوصا أن يتناقلون الصور. البلاء في هذا الزمان. أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نساء. ولا يكره للفقيه رفع صوته في درسه ليسمع تلامذته الأحكام والعظة في المسجد. أهل الله من العارفين ساداتنا وشيوخنا الذين كانوا يقيمون هذه المجالس كانوا يراعون فيها الآداب. إذا بتسمع حتى تسجيل مجالس سيدنا الهاشمي وأمثاله ما شاء الله سيدنا الشيخ عبد الله سراج الدين تجد فيها الروح حتى ساري حتى في التسجيل سبحان الله والخشوع والسكينة. أما أحيانا ناس يعني بصير كل واحد بده يعمل مجلس لحاله، لا هو مأذون ولا هو مجاز ولا هو بيعرف الآداب ولا يعرف أصول التربية، بده يعمل لحاله يعني كأنه موضة صار بيعمل لحاله يجمع لحاله أتباع ومريدين يعني فتدخلها الشياطين. أحد أهل الله العارفين ممن نار الله بصائره قال والله رأيت الشياطين في المجلس. قالوا نفس المجلس كان الشيخ يتكلم قال والله أرى النور يخرج من وجه من فمه، نفس الشيخ الذي أقام المجلس يتكلم يعني مواعظ وآداب. نعم قال أرى النور يخرج من وجهه. قال لما قاموا هؤلاء يعني العامة والجهلة وصاروا نعم يقفزون هكذا قال والله رأيت الشياطين. قال ما استطعت أن أبقى قمت خرجت. ولا يكره للفقيه رفع صوته في درسه ليسمع تلامذته الأحكام والعظة في المسجد. كان عليه الصلاة والسلام إذا وعظ فكأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. لا. ثم قال يكره الوضوء في المساجد إلا في موضع أعد لذلك. إن شاء الله نقف هنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.